الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومنها حق التحجر، فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه. مر معنا في دروس ماضية أن الله تبارك وتعالى في شريعتنا سمح لنا معشر المسلمين أن نأتي إلى الأراضي المملوكة ملكا عاما، أي التي لا يملكها أحد من البشر وليست إرثا لأحد، ولو كانت هذه الأرض خرابا لأحد لا يجوز أن نقرب منها، لكن إذا لم تكن ملكا لأحد أو كانت ملكا لجماعة في الجاهلية ثم فقدوا هؤلاء، عند ذلك يمكن لنا أن نحيي الموات. يا ترى في إحياء الموات في أرض حجرناها زرعناها بنينا فيها، هذا بعدما فعلنا ذلك التحجر يعني أحيينا قطعة من الأرض، هذا ما يسمى فيها حق التحجر، فإنه يصح هبته. بدأ إنسان فحجر منطقة معينة ليجعل فيها شيئا، بيتا، مزرعة، اسطبلا، بستانا، أيا كان، وقبل أن ينتهي من العمل أو انتهى من العمل هذا الحق وهبه لغيره. قلنا هنالك أشياء كانت القاعدة عندنا: كل ما جاز بيعه جازت هبته. استثنينا من ذلك مسائل، من جملة هذه المسائل هذه: ومنها حق التحجر، فإنه يصح بيعه، فإنه يصح يعني هبته ولا يصح بيعه. متى يصح بيعه؟ يتم الإحياء ويسير عليه فترة من الزمن وصار في الفعل بستانا، وفي فترة عند ذلك يصبح ملكا لمن؟ لصاحبه بالإحياء. هل يمكن أن يبيعه في المستقبل؟ يمكن. أما الآن بدأ في المسألة، بدأ بالحدود، بدأ بالتحجر، هذه البداية في التحجر صارت له حق من الحقوق. طيب الأرض ما زالت ملكا عاما، هل يصح لي أن أهب هذا الحق الذي لي؟ يعني كإنسان جلس في مكان معين، وهذا المكان المعين الذي جلس فيه سواء كان للرزق أو للراحة، قام وصار له حق لأنه أولى بمن سبق، فجاز أن يهب ذلك المكان، يجوز. ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها. أيضا الإنسان لا يجوز أن يبيع الصوف ما دام يعني هذا الصوف متصلا في هذه الشاة، لأنه وراءه شيء ينمو، لو باعه الصوف بين البيع وبين القطع يخرج صوف جديد، يا ترى من أين باعه؟ هي مشكلة. أيضا في الأضحية جعلنا نحن شاة أضحية، هذه الشاة التي جعلنا لا يجوز بيع شيء منها، هل يجوز؟ حتى لا يجوز لنا أن ندفع أجرة الجزار جلدها بجزء منها. جاء بعض الناس فجعل من تلك الأضحية من لبنها وصوفها أعطاه هبة لأحد الناس، فهل هذا جائز؟ هي لحمها يعطى بعد ذبحها الغني والفقير والقريب، ويعني لأن الإنسان في توزيع الأضحية ينظر إلى أهله وإلى جيرانه ومعارفه وإلى الفقراء، فلو أعطى واحدا من هؤلاء الصوف واللبن هبة هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه، لأنه يتعلق بالأضحية، وتصح هبته لأن كل ما سينتج عن الأضحية سيكون هبة لهؤلاء الناس. ومنها الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع. أيضا صار عندنا بستان، هذا البستان قال أحد الناس وهبتك ثمر هذا البستان في هذه السنة، ولساته مثلا مش لساته أرعون مثلا أو أول انعقاده، وهذا لا يصح بيعه قبل بدو الصلاح، لكنه سيتركه على البستان ويعطيه لأنه لا ينتج عنه شيء، خرج قليلا كثيرا، أصابته آفة لم تصبه آفة، في النتيجة المسألة لا يتوقف عليها شيء، هو لن يأخذ ثمنا، فوهبه لله تبارك وتعالى. فأي شيء، أي شيء خرج، والهبة لا تثبت إلا بالقبض، ولذلك لم يقبضه حتى له الحق أن يتراجع عنها. فمن باب أولى أن يستمر في هذه الهبة إذا كان ثمرا على أصوله قبل بدو صلاحه. ومنها الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها. يعني قد يسأل سائل، هل من شرطها القطع كما نقول في البيع أم نبقى في البيع؟ نعم، ليس من شرطها القطع، وإن الرضا في الأصل إلى بدو الصلاح قائم من عند الواهب، لأنه لو أراد قطعها وهبتها لقطعها، ولذلك متى تلزم الهبة؟ تلزم الهبة بالقبض، وما حدث قبض. واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. وشرط في العاقد وهو الركن الثاني ما مر في البيع، فيشترط في الواهب الملك، وإطلاق التصرف في ماله فلا يصح من ولي في مال محجوره، من ولي في مال محجوره، لا من مكاتب بغير إذن سيده. عندما قلنا أحد شروط أو أحد أركان هذه الهبة العاقد، العاقد يعني الواهب هنا الذي يريد أن يتنازل عن ذلك المال إلى من؟ أو هذه الأشياء التي لا يصح بيعها وتجوز هبتها، يشترط فيه أن يكون مالكا. فلا يجوز لي أن آتي إلى كتاب أمام الرضوان فأقول والله وهبتك هذا الكتاب، أنا لا أملك هذا الكتاب، فهل يصح أن أهب كتاب جاري؟ لا، لا، لو اللي بتموت هذا كلام، لأن الأصل هبته وبالفعل ثم تلف ذلك الكتاب فإني ضامن لذلك الكتاب، لأنه تعدي ويعتبر غصب وأخذته، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن يشترط في الواهب الملك. الشيء قد يكون مالكا ولا يستطيع التصرف، ما رأيك بولد ورث من والده إرثا لكنه ما زال صغيرا، فهل له الحق أن يتصرف في مال الإرث الذي ورثه من والده؟ نقول أنت ما زلت صغيرا، فلذلك يعين الحاكم عليه وليا، حشر عليه بسبب اليتم، بسبب الصغر، لأنه لا يسمى الإنسان يتيما إلا إذا كان صغيرا، فإذا بلغ لا يسمى يتيما. والله سبحانه وتعالى بين في مسألة الأيتام أنه يبقى المال عند الولي حتى يمتحن ذلك الولد الصغير الذي بلغ، فإن بلغ رشيدا رد له ماله. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوهم. متى هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فإن آنستم، آنستم منهم رشدا أي بعد البلوغ بلغ راشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومع ذلك راقب هذا، لا بد من إدارة لمال اليتيم. من كان غنيا يستعفف إذا كان يدير هذا المال، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هو وصي على ذلك المال ويدير المال، ووقته كله ينفقه في إدارة ذلك المال، فهل له الحق أن يأكل بالمعروف كعامل يتصرف لمصلحة اليتيم في ذلك المال؟ نعم. لذلك قال فيشترط الواهب الملك لكن مع الملك إطلاق التصرف في ماله. هذا الولي هل له تصرف؟ قال هذا له حق، له إطلاق التصرف من والي مال اليتيم، لكنه ليس مالكا. اليتيم مالك لكن في المقابل ليس مطلق التصرف. إذن لابد أن يجتمع الأمران، أن يكون مالكا من جهة وأن يكون مطلق التصرف من جهة أخرى. فلا يصح من ولي في مال محجوره، لا يصح في ولي لأنه كما قلت يملك التصرف لكنه ليس مالكا، ولا من مكاتب، المكاتب ملكه ضعيف ولم يصر ذلك المال إليه، لأنه إن عجز نفسه سيعود عبدا والمال للسيد. لكن لو أذن له وليه أن يتبرع، أن يهب شيئا من ذلك المال الذي هو في الحقيقة للسيد جاز، لأنه إنما أعطى بالتصرف لأنه مكاتب، وكذلك أعطى بالملك بالإذن من السيد، عند ذلك اجتمع الأمران ملك وإطلاق التصرف، إنما التصرف الملك كان بإذن من قبل السيد. ويشترط هذا في الواهب، عندما نقول عاقد عاقد جنس ويشمل الواهب والموهوب. العاقد جنس، لو قلنا في أركان الزواج عاقد يعني في زوج وزوجة، فلذلك بعض الكتب عد مثلا هذه الأمور، مثلا يقول في بعض الكتب ثلاثة، في بعض الكتب لك ستة مثلا، فهذا ثمن يعني بيجعلوه شيء واحد، أحيانا عاقدان بيجعلوه شيء واحد، أحيانا بيجعلوه شيئين. ما اختلفنا نحن في أصل المعدود، اختلفنا فقط في الألفاظ، والألفاظ في النتيجة واحدة. هنا قال عاقد، والعاقد يشمل الواهب ويشمل الموهوب له، أن يكون فيه أهلية الملك. واحد عنده دابة قال له وهبتك هالسريس، الدابة لا تملك، هل تملك؟ عنده سيارة، والله وهبتك المشجلة يا سيارتي، بصح فلا الدابة تملك ولا الجماد يملك، إنما هذه المسجلة التي جعلها في سيارته أو هذا السرج الذي جعله على دابته صار الدابة والسرج ملكا له، فلا يهب الإنسان نفسه. كذلك السيارة والمسجلة التي في السيارة ملك له. نعم. إذن أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من مكلف وغيره. سواء كان عنده أهلية ملك، الصغير عنده أهلية ملك؟ نعم عنده أهلية، بدليل أنه لو كان له من العمر ساعة واحدة لحظة واحدة ومات والده يرث أم لا؟ يرث ويملك. كل من يرث، كل من يملك يمكن أن يكون أهلا للتملك. أهلية التملك لما يوهب له من مكلف وغيره. مين؟ لا مشرط. هلا بقى مثل صغير وهبته مثلا، انت جد مثلا وعندك حفيد ابن بنتك مثلا، وهبه بيتا فجاء وليه فقبل، يشترط القبول، لكن الان هو لا يستطيع القبول، وليه قبل، فهل يمكن ان يقبل منك ذلك البيت؟ ممكن. فيخرج الولد الصغير ويرى انه يملك بيتا من جده الواهب له او من انسان غريب. نعم. من مكلف وغيره. وغير المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، غير المكلف من يقبل له؟ يقبل له وليه، فلا تصح لحمل. واحد استبط أمه، هذا لا مكلف ولا غير مكلف، لأننا لا ندري حياته الآن في حكم المعدوم، ما بيصير في حكم موجود إلا أن يوجد. فلا تصح لحمل. نعم. قد يقول قائل قلتم قبل قليل إنه يرث، وإننا نوقف الإرث من أجله حتى يولد، فإن ولد حيا فإنه سيأخذ من ذلك الإرث. هنالك فروق أوسع بكثير. الإرث ليس لك علاقة، لا تفعل فيه عقدا، مات أبوك، ماتت أمك، مات أخوك وأنت الوارث، فورا ينتقل الملك إليك، لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى نقل ولا يحتاج، فورا كان هذا البيت يعني لك، مجرد أن ينفخ الميت الروح انتقل مباشرة إلى كل، سواء وزع ما وزع مسألة أخرى، لكن انتقل أم لا. فالإرث ملك قهري يحدث عند الموت، بينما الوصية بابها أوسع، كيف لا نستطيع أن نعطي إنسانا ملكا قهري؟ لذلك ننظر في هذه المسألة. قال فلا تصح لحمل، بينما في الإرث يصح لحمل، لكن متى يثبت؟ عند ولادته، عند تحقق حياته، عند استهلاله صارخا، لو صرخ صرخة واحدة ومات بعدها ورث وورث، مات أبو وبعد ما مات أبو ما في غيره الولد هذا الصغير، ورثت أمه من الأبي الثمن، وورث هذا الولد 7 أثمان مباشرة الباقي، لكن متى يثبت هذا الإرث؟ بولادته، فصرخ ثم مات، من يرثه؟ ترثه أمه من بعده، ورثت الثمن من أبيه، وترث بعد ذلك الثلث منه، لأنه لا ولد له من جهة، ولم يكن هنالك تعدد في الإخوة له، ما قلنا هو واحد، فترث الأم منه الثلث، عند ذلك ثلث كل المال يعني. عند ذلك نرى أن هذه المسألة مسألة بالإرث، متى يكون؟ إذا أخذ ولو بلحظة واحدة. فلا تصح لحمل، هذا الحمل لا تصح له لأنه ليس موجودا الآن، ولا لبهيمة، البهيمة والله قال أنا وهبتها الإصطبل، وهبتها يعني مرشحة السرج، أيها الجام، كل ذلك البهيمة لا تملك، لكن بيصير إلى اختصاص، لكن هي اختصاص لمن؟ للسيد، لصاحبه، ولا لرفيق نفسه. واحد عنده عبد قال له وهبتك البدلة تلبسها، أنت مالك العبد ومالك يعني، فكل ساعة بتحسن تأخذ الأواعي اللي يعني، معنى ذلك تبيعه، لما بتبيعه بيقول لك اللي عم يشتري هو البدلة حاله، ممكن أم لا؟ لو ألبسته جلابية أو عباية يعني جيدة للعبد، كانت قيمة العباية 10,000 وقيمة العبد 10,000، فهل تبيع العبد أنت 10,000 ولا 20؟ لما بيكون لابس تطلب فيه 20، لما بتشلحه العباية يعني هو وما يلبس تبع الله، فسيرتفع ثمنه لأنه يلبس ثيابا فاخرة تكون تبعا له. ولا لرقيق نفسه، لأنه لو وهب لرقيق نفسه فكأنما يهب لنفسه، نعم، لأنه ملك له. علمت واحد عنده بيت، وهالبيت كان فاضي فارغ، جعل فيه مثلا غرفة نوم وغرفة ضيوف وكذا، أي بيحسن يوهب البيت؟ لا، صار بيته، كان بيته غير مفروش، صار بيت مفروش له، وهذا العبد كان غير لابس بعدين لبس، نفس النتيجة. فإن أطلق الهبة له، قال له مثلا رأى عبدا فقال وهبتك هذا الثوب، هذه الهبة بيلبسها العبد، لكن مين بيملكها؟ بيملك السيد. شاف واحد قال له والله أنا بدي مثلا أحط لك وهبتك لهال دابة هالسرج، مين بيقعد على السرج؟ مين بيستعمله؟ صاحب الدابة. عند ذلك الهبة صغرة كانت للدابة كانت للعبد حقيقة لمن؟ للسيد. هذه الأشياء التي ذكرناها كلها مما يتبع الاستثناءات التي كانت في الضابط الموجود، كل ما جاز بيعه جاز هبته، استثنى من هذه القاعدة بعض الصور، طبعا استثنى بعض الأمثلة، لكن فهمنا من هذه الأمثلة متى يصح متى التفريق ما بين البيع وما بين الهبة. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، ما معنى هذا؟ أنا لو قلت لك وهبتك الكتاب 100 مرة وما حملت الكتاب وعطيتك يا ما اسمه هبة، لو في صيغة وفي واهب وفي موهوب وصحة يعني والشيء هذا صحيح الهبة فيه، كل ذلك متوفر، لكنني لم أحمل ذلك الكتاب وأنقله إليك فعلا، وأنت قبلت كل ذلك. إلى الآن ما صارت الهبالات، متى تنتقل الهباء؟ ألا ظلت في إيدك وهبتك اللي بجيبتي مثلا، ضليت على حاطط إيدي عليه ومشيت وبعدين تركتك، ولو قلت لي 100 مرة قبلته إذا ما طالعته وعطيتك إياه عند ذلك ما صحت هذه الهبة، لا تلزم إلا بالقبض. وذلك أشياء، أنا لو بعتك سيارة وما أعطيتك إياها مثلا وأنت أخذت ثمنها وتبادلنا الألفاظ وتأخذها قهرا، لكن الهبة لا تؤخذ قهرا، الهبة لا تؤخذ إلا بالقبض. هل يمكن لك أن تأتي فتتناول هذا الكتاب اللي والله هذا صار هبة، أنا أقبضك إياه؟ إذا لم أقبضك إياه صورة. ولذلك ممكن يصير فيها نوع من، يعني يجي واحد قدام الناس بده يدجل على بعض الناس، وشاف مثلا بعض القريب قال له وهبتك وكذا، تصير وسائل إعلام بتكتب عنه أنه وهب لكنه لم يقبض، عند ذلك أنه ما فعل شيء، ممكن أن يحدث هذا. ولا تلزم أي لا تملك الهبة صحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة بالقبض. فعندنا يعني حتى الهبة ذات الثواب، ذات الثواب هي قل كما قلنا نوع يعني. فأحيانا ماذا يفعل؟ وهبتك هذا الكتاب بمئة، أيضا القبض شرط من شروط البيع أن تقبضه، فإذا لم تقبضه الكتاب لا تستحق، لا يستحق الثمن، فلا للإنسان أن يحبس الكتاب أو يحبس الثمن حتى يؤدى له الكتاب. أنا اشتريت من واحد مثلا أي شيء ولو بلفظ الهبة، لك هات مصاري، شفت له أنت جيب البضاعة وخذ المصاري أحضرها سلمني إياها، فإن اختلفوا في ذلك جعلوا المال عند ثالث. البائع لا يريد أن يأمن من المشتري ولا المشتري يأمن من البائع، وكل واحد لزم في ذلك الدور، نقول هذا باطل، فنقول أودعوها عند ثالث. هذا الثالث يوضع عنده الكتاب ويوضع عنده الثمن، فعندما يصل إليه الثمن والكتاب يعطي البائع الثمن ويعطي المشتري الكتاب، وبذلك انتهى الأمر. فلا تملك بالعقد ما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي 30 أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا تترد، فإذا ردت إلي فهي لك. فكان كذلك. قلنا لا تلزم إلا بالقبض. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما أهدى للنجاشي هذه الهبة وبين أنه قد أعلمه الله تبارك وتعالى أن النجاشي قد مات، فعندما يذهبون بتلك الهدية لمن يسلمونها؟ هذه للنجاشي، والنجاشي مات فسترد هذه الهدية. ما قال فإنها تصرف لي مثلا أولاده، تصرف لعائلته، لإخوته، لجماعته، ماذا قال؟ سترد، لأن الموهوب له صار معدوما فسترد إلى الواهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الهبة المردودة تكون لزوجته أم سلمة، فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقراض فلا تملك إلا بالقبض. إذن هذا لابد أن نؤكد هذه الهبة بمسألة القبض، الألفاظ وحدها لا تكفي فيها. وبغير الضمنية الضمنية، هنالك كما قلنا يوجد بيع ضمني، تذكرناه أكثر من مرة. ما معنى البيع الضمني؟ أنت عندك مصاحف، اشتريت منك هذه المصاحف على أن تجعلها وقفا لمسجد بني أمية، هل يشترط قبضها؟ هذا ضمني. معنى ذلك كلفتك يا صاحب المكتب أن توصل هذه المصاحف، رأيت عالجتها، أنا لا أكلف أن أحملها مثلا، فكلفتك أن تصل، فأنت الآن مجرد أنا ما اشتريت هذه المصاحف وأطلقت عليها لفظ الوقف صارت المصاحف ملكا للمسجد، الآن توصيلا للمسجد الآن صارت وقف، وإن الوقف وين موجود الآن؟ موجود في المكتب، لكن هذا سينتقل إلى جامع بني أمية لأنني وقفتها، كما لو قلت لك مثلا وأنت سمان خذ هذا مثلا كم عنده 10 شوالات سكر، هذه قيمتها ووزعها على فقراء الحي، الآن هذا بيع ضمني، كأنني أخذتها وأنت توزعها على فقراء الحي، يحدث هذا. أو مثلا عندك عبد أعطني ذلك العبد أشتري منك ذلك وهو حر لله تعالى، قلت بعتك العبد عندك، لكن أنا ليس من الشرط أن أستلمه، ماذا يحدث فيه؟ هذا العبد يصبح حرا دون فكأنني قبضته ضمنا وبعد ذلك أعتقته، فلذلك صاروا كأنهم عقدين متتاليين، العقد الأول شراء، العقد الثاني أعتق عبدك عني بألفين، هيك قلت له أعتق عبدك عني بألفين، ناولت الألف، قال قبلت، مجرد ما قال قبلت قبض صار العبد حر. نعم. وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض وبغير الضمنية الضمنية، يعني عندما قلنا خرج بالصحيحة يا ترى لو كانت هنالك هبة فاسدة، قلنا متى تفسد الهبة؟ يعني هنالك أشياء لا توهب مثلا، أو إذا كانت يعني ملكا للغير فهل توهب كما قلنا في المحترزات الهبة؟ إيه؟ فخرج بالصحيحة الفاسدة، قال له والله أنا لما قلت لك وهبت كتاب أبو رضوان أخذت الكتاب أنت، قال والله أنا قبضت، أخي بالأصل هذه الهبة فاسدة لا تصح، فلا تقول تملك بالقبض لأن الأصل فيها غير صحيح، كذلك بغير الضمنية ماذا يخرج؟ الضمنية، كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا، والله أنا ما معي مصاري وأنا حابب تعتق العبد مثلا، الأصل وعقدت العقد معه أعتق عبدك عني مجانا، مجانا يعني هبة، كأنك قلت هبني ذلك العبد وأنا أعتقه لله، فأنت قد أنك قلت وهبته، الآن هل هذه الضمنية صحيحة؟ فإنه يعتق عنه ويسقط القبض، لا حاجة للقبض، بالبيع ما في حاجة، من باب أولى في الهبة أن لا يكون. نعم. في هذه الصورة كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارة، يعني واحد عنده عبيد واحد عليه كفارة تحرير رقبة، أجل عنده كفارة تحرير رقبة اشترى ذلك دليل اعتاقي فورا مجرد الشراء شو بيصير العبد؟ صار حرا. وبغير الثواب ذاته إنه إذا سلم الثواب استقل بالقبض لأنه بيع، لو قلت وهبتك هذا الكتاب بمئة الآن لك أن تأخذ الكتاب عندما تدفع المئة، لأن الكتاب عندما قلت وهبتك الكتاب صار ملكا لي فلا يحق لك حبسه بعد قبض ثمنه، أخذه بأي طريقة ليس مشترطا وأن تسلمني إياه، يجب عليك الآن أن تسلمني إياه، بينما في الهبة بدون ثواب لا يصح ولا يجب التمليك إلا بالرضا، أما هنا أنت أخذت الثواب وأنا لي الحق في هذا الموهوب. تنبيه، شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير لأنها لا تملك إلا بالقبض كما هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوه لما حكاه ابن عبد البر، ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب سواء أكان في يد المتهب أم لا، فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده، ولا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا، وقد سبق بيان القبض، إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع. عندنا في هذه المسائل أحيانا لا ننسى أن الهبة لا تعود بعد القبض إلا في حالة واحدة، وهي إذا ذهب الأب ولده فله حق الرجوع في الهبة. ولما كان له حق الرجوع في الهبة هو لا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى ما يقول راجع في هبته كالكلب العائد في قيئه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إذا وهبنا شيئا أن نعيد تلك الهبة إلينا، واستثنى من ذلك الوالد لولده. وهنا عندما قال شمل كلامه هذا الكلام ماذا يشمل؟ هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض. فهذا إذا أردنا أن نقول من يملك الآن لو كان هذا الولد صغيرا وهو هب إليه، من يستلم عنه؟ أبوه. فهنا وهب الأب وأشهد على نفسه أنه وهب ولده، كذلك يحق له أن يسترجع بتلك الهبة لأنها لا تملك إلا بالقبض كما هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوه، خلافا لما حكاه ابن عبد البر. ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه، القبض لا يكون بدون إذن، إذن لا بد للواهب هو الذي يأذن في هذا القبض. كما قلنا لو كرر 100 مرة وهبتك هذا الكتاب لا تصح الهبة إلا أن يقوم فيأخذ هذا الكتاب ويأذن بالقبض. طيب كل شيء بالقبض بحسبه، والله أعطاه مثلا شيء معين مسكليت ناولوا إياها البيت بده يفرق له إياه بالطابة وبده يسلمه مفتاحه، عند ذلك يجعل له عقد هبة. ما دام أنه العقد هذا مات بعد قليل هذا البيت مسجل وين؟ ما زال في اسمه. إذا ما تم نقله ما صح العقد. هو نوع يعني لما بيساوي عقد احنا عم نثبت هالعقد، هذا بداية بالنسبة للشرع ما في حاجة لتثبت الموضوع، لكن لما بده يصير خلاف هذا العقد باسم مين؟ هلا مات واحد وجابوا لك عقود الطابو اللي باسمه، بتقول هذول اللي بيورثون ولاده، بركي بايع واحد من دول. أخي اثبتوا لنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل إنه هذا فلان يملك هذه الدكان وهي ورقة ملكية فيها. أعطونا ورقة ضد ملك بعام 1322، إذا بيجيب عقد ب 1423 عند ذلك شو صار؟ ملك يعني جعل ذلك العقد التنازل بعد هذه القيمة وفي شهود عليه صارت حقيقة. إن نحن أمامنا حقائق، أمامنا وقائع، هذه الوقائع هي التي تلزمنا أن نقول ما بيكفي الواحد والله إذا لم يأتي 2 شهود عدول يثبتون ذلك العقد يبقى كل شيء على أصله. لذلك لا في بعض الناس يقول له أخي أبضني جزء من البيت بعدين لما مستلم، يقول له أخي أنا ما بحب نام إلا صافي، بنزل أنا وياك على الطابور مصاري معي وانت لسانك معك، لما بتقول بالطابو بعته انا بقول اشتريته، ناولك الكيسة اللي فيه المصاري وخلصنا من الشغلة كلها. قال له طيب اعطيني هلا رابط، اذا بتضمني هلا تموت انت من هلا تضمني حياتك من هلا اللي روحت مع الطابو؟ قال له لا، قال له انا ما بسلمك مصاري كمان. ما في مانع كل واحد له حق يحبس لحتى، لكن هو عند الطابو بيقفوا 2 بعضهم بعت يقول له بعت، اشتريت اشتريت، قبضت ناوله بيقول له قبضت خلصنا من الشغل. نعم هبة لا بد فيها من القبض، هيك الإنسان بيرتاح. ولا بد أن يكون القبض بالواهب فيه، إن لم يقبضه الواهب سواء أكان في يد المتهم أم لا. مو شرط لو قال له خذه، مو شرط يكون بإيدي وأنا أبضك إياه، في لوح خشب قلت لك وهبتك إياه احمله، هذا شو صار كلمة احمله؟ أو جبت للعتال إنه الوصل له كلمة تحمله ووصل له يا حمل له يا حط له يا استودعه إلى غير ذلك، هذا إذن بالقبض. ولا إقباض ولا إقباض ما لم ولا لا بلا إذن ولا إقباض. أيوة ولا بد نعم ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب، سواء أكان في يد المتهد أم لا. فلو قبض بلا إذن ولا إقباض، يعني بلا إذن، إذن أنه سمحت لك أن تحمله، ولا إقباض، ما هو الجواب؟ فلو قبض لم يملكه. فلو قبض يعني أخذه، أخذ الكتابة، أخذ لوح الخشب بدون ما يقول له حمل له يا بهذا إقباض اسمه، أو قال للعتال احمله له، هذا صار إذن بالحمل، الجواب لم يملكه ودخل في ضمانه، سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده. إجا هذا الموهوب له حمل اللوح اللي اتفقنا عليه من الخشب بدون لا إذن أقباض، وتلف هذا اللوح، هل لي حق للواهب الآن أن يقول أن أريد ثمنه؟ لأنه قد يقول أنت وهبتني إياه، قال أنا لم أقبضك إياه، قال أنت وهبت، أنا لم آذن لك بقبضه، فإنما أنت عندما أخذته كنت متعديا في ذلك، والمتعدي يضمن. سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده، أقبضه في مجلس العقد أم بعده، ولا بد من إمكان السير إليه، ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائبا. وقد سبق بيان القبض، إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف، يعني لا بد الموهوب له عندما أنت تهب شيئا. طيب ما في علاقة ما بين الواهب والموهوب؟ ما في صلة، فلا بد أن يصل الواهب إلى الموهوب من أجل أن يقبضه إياه. فإذا كانت الأمور منقطعة بينهما، كيف نقول هنالك قبض أو إذن بالإقباض؟ لا يصح ذلك إلا بوصول أحد الشخصين إلى الآخر، ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائبا، يعني إذا لم يكن سمع أنه قد وهبه إنسان حتى يتحقق من ذلك، أمكنه السير ووصل إليه وتأكد من الخبر، عند ذلك يملك بالقبض. وقد سبق بيان القبض، القبض فعلنا تفصيلا واسعا في باب البيع، إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف. أنا لو أعطيتك إبريق زجاج مثلا وبعتك إياه، وأنت عم تقلبه ما أخذته وقع من إيدك وانكسر، أبطه ما أخذت إبريق، انكسر عندك، انكسر بإيدك، والضمان بعد التسليم من ضمان البائع. هنا في الهبة هل يكفي الإتلاف؟ قال ما أذين له لا بالقبض لا بالإذن ولم يقبضه إياه. مثلا كان في مثلا في تفاحتين، بدي اقول له وهبتك مثلا هذول التفاحتين، حمل التفاحتين واكلوا، ما اذن له، ما اعطاه اياه، لا اقباض ولا اذن، لكنه اتلفها في الاكل، هل تصح الهبه بالاتلاف في الاكل؟ هي صوره من صور اتلاف، نكسر هنا اتلاف بالاكل، ماذا حدث؟ التفاحتين بحسن يرجعوا ضمنا عند ذلك هاتين التفاحتين، لانه أخذهما بغير إذن ولا إقباض. وقد سبق بيان القبض، إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه. لو وهبتك هذا الكتاب حاطه ما قال له أذن له، هل يكفي؟ لا يكفي أيضا، لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع. ليك لو وضعه بين يديه فحمله، صار انتقل إلى ملكه بمجرد العقد. فلو مات، هي المشكلة تحدث، قال وضعه، شو بيعرفني أعطاني إياه أم لم يعطيني إياه؟ المسألة الآن، أنا وهبتك هذا الكتاب ما حملته ناولتك، أنت قلت قبلت، أنا مت بعد ذلك، كتاب للموهوب له أم للورثة؟ لا، في الصورة وهبتك هذا الكتاب وأنت قلت قبلت والكتاب بين أيدينا، لكنني لم أناولك الكتاب ولم آذن لك بأخذ، مجرد ما انتهيت من هذا الكلام انتقلت إلى الدار الآخرة مباشرة، فهذا الكتاب الباقي هل يدخل في الإرث أم يدخل هذا الكتاب في ملك الموهوب له؟ قلنا لا يدخل في ملك الموهوب له إلا بحالتين، حالة القبض أو حالة الإذن بالقبض. كان بين أيدينا، ما تم القبض؟ مسأله هل تم القبض؟ قال لا. هل أذن لك بالقبض؟ قال لا، لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع. بالبيع وأنا دافع حقه خالص، بحمل الحاجة تبعي بالناس. فلو مات الواهب أو الموهوب له، كمان هذا الموهوب له، أقول له وهبتك هذا الكتاب من فرحته ما قبل أن ينقل إليه، ما نألته ما استلمه، فهل نقول هذا الكتاب لورثة الموهوب له؟ كذلك لا يصح. كل شيء بحسبه صار شيء جميل. نعم هذا الكلام كل شيء بحسب. أقول أبو عبده مثلا اليوم في أغلب العالم بالنسبة للمال لو كان هبة عنده حساب ببنك، عمل له حرر له شيك ناولية، الشيك مجرد ما بيده ما في إذن، لكن عندما ناوله إياه شو صار؟ صار إذن. فنحن ننظر في هذه المسألة، يا ترى الإذن بالبنك بيعطيه للبنك؟ عادة الإذن ما بيكون أنا بتلفي للبنك ولا لفلان، مجرد ما أعطيته الشيك صار تحول ذلك، يستطيع أن يقول يتحول ذلك إلى حسابي، ممكن. فكل شيء بحسبه. طبعا الأزمنة والأحوال ومعاملة الناس لابد من دراسة للفقهاء فيها. هل تعتبر هذه الورقة بمثابة ورقة نقدية فيها قبض أم لا؟ هذه مسائل تحتاج، ويعني أرى أنه بمثل الإقباض تماما، لأنه يستطيع أنه قبل قليل بتلفو ما عدلوا عنده شيء، ناولوا يا خلاص طلع من ملكه. قام وارث الواهب مقامه في الإقباض، ابنه قاعد قال له أنت وهبته لأبي، لكن وأبي مات هلا بدك توهبنا يا نحن الورثة، في إذن نقبضه ولا ما في إذن؟ موهوب له قاعد، ولاده من بعده هذول الورثة، مات الأب، قام أحد صايرة وصايرة شيء، هذا في هبة دار في كذا، فقال أحد الورثة أنت ستهب هذا للورثة أم الآن باعتباره ما صار في إذن ولا إقباض، بيكونوا فقهاء أبو ما صار إقباض، فهل نقبضه أم لا؟ سأله فقال لا يستحقون ذلك. فلو أذن لهم بالقبض عند ذلك كأنه كان يأذن لمن؟ لوالديهم، فأذن لهم بالقبض فجدد بذلك الهبة من الموهوب له إلى أولاده من بعده. إذن قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن في القبض، يعني كل واحد وارث الواهب يكون مقام الواهب لو أحب أن يتمم الصفقة، وارث الموهوب يقوم مقام الموهوب لو أحب الواهب أن يتمم تلك الهبة. ووارث المتهب في القبض ولا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالإغماء، لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. يقول هل هذه الهبة؟ قال هبة وهبتك لكنه أغمي عليه أو جن أو كذا، هل تنفسخ؟ يقول لا، إحنا حتى يروح الإغماء، فإن سلم تمت الهبة وإن لم يسلم ما تمت تلك الهبة، كما نقول في زمن الخيار بعتك هذا الكتاب ولي الخيار 3 أيام، ضمن 3 أيام إما أن أتمم هذا البيع أو أنقض ذلك البيع. بعد ذلك قال وإذا قبضها الموهوب له نقف، إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.